جاهزون يا أطفال؟ أي أي كابتن. لا أسمعكم. أي أي كابتن. من يسكن البحر ويحبه الناس؟ لونه أصفر مربع حساس. لو كنت تبحث عن مراحل البحار فهيا للسطح وكن كالمحار. هيا سبونج بوب سكوير بيت. سبونج بوب سكوير بيت.